إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم: وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. هذا البيت يتكلم عن الشروط في العقد، وهي التي تسمى بالشروط الجعلية. فالشروط عندنا نوعان: شروط شرعية، وهذه من وضع الشارع، ربنا تبارك وتعالى هو الذي وضع هذه الشروط، كشرط الطهارة بالنسبة للصلاة، وكشرط الملك بالنسبة لصحة البيع، فلا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، ولا يجوز لك أن تصلي بغير طهارة ولا وضوء. فهذه الشروط تسمى بالشروط الشرعية لأنها معلومة مأخوذة من الشرع. وهذه مضت في قول المصنف رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، وتكلمنا عنها. وأما النوع الآخر من الشروط فهو الشروط الجعلية، والتي هي من أحد المتعاقدين، فالذي يجعلها في العقد هو أحد المتعاقدين. وهذا هو المراد هاهنا بقول المصنف: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها وغيرها لها شروط شرعية وشروط جعلية. شروط الشرعية من وضع من؟ من وضع الشارع، من وضع الله سبحانه وتعالى، والكلام ليس عنها هاهنا. والنوع الثاني وهو الشروط الجعلية. فماذا يراد بهذه القاعدة وهذا البيت؟ الأصل في الشروط الوفاء بها، طالما أن المتعاقدين اتفقا على شرط معين أو شروط معينة، وهذه الشروط لم تكن أحلت حراما أو حرمت حلالا، فالأصل هو الوفاء بهذه الشروط. ودليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعهود. قال الحسن: أي عقود الدين، وهو ما عقد المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة وغير ذلك من الأمور، مما هو خارج أو غير خارج عن الشريعة. هذا ذكره القرطبي في تفسيره عن الحسن البصري. إذا ما المراد بقوله تعالى أوفوا بالعقود؟ قال: أي عقود الدين، وهي ما عقد على المرء أو ما عقد المرء على نفسه، يعني ألزم نفسه بها من بيع، من شروط جعلها في البيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة وغير ذلك من الأمور، مما كان غير خارج عن الشريعة. مما كان غير خارج عن الشريعة. ودليل ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حلل أو حلل حرام أو حلل حراما. فهذه القاعدة التي معنا هي قاعدة المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هكذا سماها أهل العلم أخذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بهذه القاعدة كما سيأتي واضحا في كلام الشيخ رحمه الله أن ما يقع من شرط بين المتعاقدين من اشتراط أو قيود تذكر في الكلام من صفة أو حال أو استثناء فهذه لازمة ونافذة وتترتب عليها آثارها، إلا إذا كان هذا الشرط كما قلنا محلا للحرام أو محرما للحلال. فلو قال مثلا آخذ منك هذه السلعة بشرط أن تنقلها لي إلى بيتي، هذا الشرط ليس من الشروط الشرعية وإنما هو من الشروط الجعلية، هذا الشرط يحرم حلالا يحلل حراما؟ إذن هذا هو المراد بهذه القاعدة. ودليل هذا الذي ذكرناه ودليلها كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى جمل جابر رضي الله عنه وافق جابر على ذلك واستثنى أن يحمله إلى أهله، استثنى أن يحمله أي أن يحمله البعير إلى أهله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم استثنيت حملانه إلى أهلي، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشرط لا يعود على أصل العقد بالبطلان وليس هو مخالفا لأصل العقد. قال الشيخ رحمه الله في شرح هذه القاعدة قال وهو أصل أو وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان صحيحة وباطلة. فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، فاتضح بهذا الكلام أن المصنف يتكلم عن الشروط الجعلية وليس الشروط الشرعية، لأن الشروط الشرعية لا دخل للمتعاقدين فيها ولذلك يهمل ذكرها عند إتمام العقد لأنها معلومة لا تذكر، أنها معلومة من قبل الشرع فلا تذكر هاهنا كقيود لإتمام العقد، لأن المخالفة فيها يترتب عليها ماذا؟ بطلان العقد. فالكلام هاهنا عن الشروط الجعلية. قال ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع والشروط في الإجارة والجعالة، وبينا معنى الإجارة والجعالة في الدرس الماضي، والشروط أو الشروط في الرهون والضمانات والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاوضين، إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. قال والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي، هذه أقسام الشروط، إما أن يكون الشرط شرطا لفظيا يعني يصرح به عند العقد كهذا المثال الذي ذكرنا على أن تحمل هذه السلعة لي إلى البيت، فهذا تلفظ به فهو شرط لفظي، وإما شرط عرفي يعني هذا مما تعرف عليه الناس وإن لم يكن في الشروط الشرعية، لكن هذا معروف أن هذه السلعة بعينها إذا بيعت فمما تعرف عليه الناس كذا وكذا، فهذا كذلك شرط عرفي، والعرف معتبر، وكما ذكرنا قبل ذلك أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا قال وإما شرعي يعني ما دل عليه الشرع. قال وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، وهذه الشروط شروط باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالبيع على هذه الصورة أو النكاح على هذه الصورة عقد باطل، عقد باطل. يعني مثلا لو أن ولي الأمر زوج ابنته لرجل واشترط ألا يقربها، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، لأنه يعود على مقصود العقد بالبطلان، صحيح؟ ولذلك قال في البيت، قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، يعني ما يقصده المتبايعان من العقد، فإن تصادم هذا الشرط مع مقصود العقد فهذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل. ومثله كذلك مما يعود على مقصود البطلان بالعقد ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت عائشة تستعين بها على مكاتبتها. بريرة هذه كانت أما واتفقت مع أهلها على المكاتبة، يعني مع سيدها على المكاتبة، يعني أن تدفع إليهم أموالا معينة على آجال محددة، أجلين أو ثلاثة أو أربعة. فذهبت لعائشة رضي الله عنها لتستعين على هذه المكاتبة، فكاتبت أهلها على 9 أواق في كل سنة أقية. فشرطت عائشة رضي الله عنها أن تعد لهم المال كله، يعني لن تدفع هذا المال على صورة أقساط، وإنما ستدفع المال كله على أن يكون الولاء لها، أن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. فأبوا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن الشرط ها هنا هو ماذا؟ ها، عائشة رضي الله عنها وافقت على أن تدفع المال على أن يكون الولاء لها، وسيد بريرة اشترط أن يكون الولاء له. أيهما صحيح وأيهما فاسد سنرى. فأبوا ذلك، يعني لما اشترطت عائشة رضي الله عنها أن يكون الولاء لها فأبوا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وإلا فلماذا دفع المال؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. والمقصود هاهنا الشروط الجعلية وليست الشروط الشرعية، لأن الشروط الشرعية كلها شروط جائزة ومعتبرة، وهي من صلب العقد ومن أساس صحة العقد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. فهذا الحديث فيه أن الشرط الفاسد على نوعين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنهم أو قال لبريرة اشترطي له، ثم لما تم العقد وكاتبتهم عائشة رضي الله عنها ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل الولاء لمن؟ جعل الولاء لعائشة، لمن أعتق، صحيح؟ طيب، ها هنا هذا الشرط الذي اشترطوه عاد على أصل العقد بالبطلان أم لم يعد عليه بالبطلان؟ لم يعد عليه بالبطلان. فهذا الحديث فيه أن الشروط الباطلة غير معتبرة، فهذا الحديث أصل في بيان عدم اعتبار الشروط الباطلة. كما فيه كذلك أن الشرط الفاسد أو الباطل على نوعين، قد يبطل هذا الشرط العقد، وذلك إذا عطل ركنا من أركانه أو عارض مقصودا أصليا من مقاصده، كهذا الشرط الذي بينا أن يشترط الولي عدم وطء الزوج لزوجته، أو أن يشترط البائع عدم انتفاع المشتري بالسلعة، يعني هبيع لك السيارة بس ما تركبهاش، طب هذا يعود على مقصود البيع بالبطلان، فهذا الشرط باطل ويعطل ركنا من أركان العقد. ومن هذه الشروط الفاسدة ما لا يبطل العقد ولا يعطل ركنا من أركانه أو مقصوده بأن يكون خارجا عن العقد، فيبطل الشرط وينفذ العقد، يبطل الشرط وينفذ العقد، كهذا الذي حدث مع بريرة رضي الله عنها ومع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرط الباطل إن أحل حراما أو حرم حلالا فهذا غير معتبر، لكن قد يعود على أصل العقد بالبطلان وقد لا يعود عليه، قد لا يعود عليه بالبطلان. ويدخل فيه، وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. النبي صلى الله عليه وسلم أراد الشرط الجعلي، أراد الشرط الجعلي الباطل، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق أو بطلان مطلق الشروط الجعلية. لماذا؟ لأن ابن حزم رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز وضع أي شرط جعلي في العقد، وإنما الشرط شرط شرعي فقط، وهذا على خلاف قول الجمهور. واستدل ابن حزم بماذا؟ بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله، ففهم ابن حزم رحمه الله أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله أي لابد أن نقتصر على الشرط الشرعي فقط، لكن هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى في السنة، وكذلك القاعدة العامة المسلمون عند شروطهم، وشروطهم جمع مضاف فيعم كل شرط، فهذا جائز ونافذ بشرط ألا يعود، أن ألا يحلل ما كان حراما أو يحرم ما كان حلال. ولذلك هؤلاء الذين يتاجرون في العملة أو يأخذون أموال الناس ليتجروا فيها، هذه المصيبة والبلوى التي أصابت بلدنا، ومن ما زال الناس لا يتعظون للأسف، وكل يوم نسمع من أخذ ماله، هذا الأمر يدخل فيه هذه القاعدة دخولا أصيلا. لماذا؟ لأن العقد بين المتعاقدين لابد أن يكون فيه شروط جعلية، فهذا يشترط على هذا مثلا، يشترط عليه ضمان الماء، يعني هو بيديله الفلوس دلوقتي ويكتب له كمبيالة أو وصل أمانة أو كلام، صح؟ طيب هذا خلاف مقصود العقد، لأن هذه العقود الأصل فيها أن يد هذا الذي يتاجر في المال يد ماذا؟ يد أمانة، يد أمانة، بمعنى أنه لو لم يفرط وضاع المال فلا يضمن، طالما أنه ما فرط، ثم إن فرط فهذا ينظر إلى كل بحسبه، وهذه العقود لابد فيها من وضع أو من اعتبار الشروط الشرعية أولا، لكن هؤلاء لا ينظرون إلى هذه الشروط الشرعية سواء كان ذلك ربا أو غير ربا، وإنما يضعون شروطا جعلية وهي في أغلبها شروط فاسدة. قال يدخل فيها، يعني يدخل في الشروط الباطلة جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة. البيع اشترط عليه ألا يملكه السلعة، هذا شرط باطل، والإجارة اشترط عليه ألا ينكر عليه مثلا أن يبيع السجائر في هذا المحل الذي أجر منه، أو أن يبيع الخمر، أجر منه محل عمل حد وتم كتابة العقد، وشرط في العقد ألا تنكر علي بيع الخمر في هذا المحل أو بيع السجائر أو بيع المنكرات، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل غير معتد به. قال والرهن والوقف والنكاح، نعم، فإن اشترطاه البائع ألا يبيع أو يؤجر، فإن اشترطاه أنت تسأل بتسأل إن اشترطه العقد صحيح لكن لا يعمل بهذا الشرط. لا هو اشترط ما يستخدموش في حاجة فيها معصية. البائع المؤجر. اللي هو صاحب الأصل له أن يشترط ذلك لأن هذا هو الأصل. فإن اشترطه فله ذلك لأنه ما حرم حلالا ولا أحل حرام. وقديما يعني أسأل الله عز وجل أن يرد المملكة إلى ما كانت عليه أيام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ كان في عنيزة في القصيم، فالإخوة كانوا يذكرون ذكروا هذا، يعني كان يشترط على من يؤجر الشقة في هذه البلد ألا يشتري الدش، لأن الدش زمان كانت طبعا كان لسه ظاهر، والقنوات والفضائيات ما كان في حاجة اسمها قناة مكة ولا المدينة المنورة ولا السنة النبوية ولا هذه القنوات التي ظهرت الآن والناس يتابعون فيها الدروس العلمية أو يسمعون القرآن، لكن أول ما ظهر هذا الدش كان يعرض الأفلام والمسلسلات، فكانوا يشترطون في العقد، ولما كانوا يشترطون في العقد ألا يشتري الدش شرط. طب هذا الشرط صحيح ولا غير صحيح؟ شرط صحيح، صحيح، شرط صحيح. وكنا نسمع من هؤلاء، يعني أحد أقربائي كان في هذه المدة اللي كان فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يعمل في القصيم، فيقول ترى طلبة العلم وترى المشايخ وترى الناس يتركون العمل ويذهبون إلى الصلاة في المسجد الكبير، يعني هو كان يعمل بجوار المسجد الكبير بتاع الشيخ ابن عثيمين يعني. فنسأل الله عز وجل أن يبدل الحال إلى خير حال يعني. فقال رحمه الله ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك، وهي مذكورة في كتب الأحكام. ثم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة معروفة، القرعة معروفة، والمراد ها هنا استعمال القرعة لإثبات الحق عند استواء المستحقين. استعمال القرعة أو الإسهام لإثبات الحق عند استواء المستحقين، وسواء كان ذلك عن طريق العملة كما يستعملها بعض الناس أو عن طريق بعض الأوراق أو الأقلام كما سيأتي في الدليل، كل ذلك جائز. وقد استعملها ثلاثة من الأنبياء، وهذا يكفي في بيان جوازها. من الأنبياء الثلاثة الذين استعملوها؟ يونس عليه الصلاة والسلام، سيدنا زكريا، الثالث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته عند السفر صلى الله عليه وسلم. فدليلها في كتاب الله قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني كانوا يقترعون على من يكفل مريم عليها السلام. قال القرطبي وهي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة، وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولى القسمة، لكن هذا بشرط أن يكونوا مستوين في الحقوق، وليس هناك طريق للفصل بينهم. فهنا تستعمل القرعة. وقال تعالى فساهم فكان من المدحضين، أي يونس عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين أزواجه في سفره، وهذا كذلك مما يدل على مشروعيتها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما معنى يستهموا؟ أي يقترعوا، يستهموا أي يقترعوا، يقال ساهم واستهما، ساهم واستهما. لكن لو أن شخصا أراد أن يشتري بعض الأسهم في الشركة ماذا يقال عنه؟ ها، يقال أسهم فلان في الشركة، لا يقال ساهم. يقول فلان ساهم في الشركة هذا خطأ، لأن ساهم يعني اقترع، ولكن أسهم هذا هو الصحيح، وعمل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. قال البخاري رحمه الله مستدلا بالآيتين في آخر كتاب الشهادات عنده، قال باب القرعة في المشكلات، باب القرعة في المشكلات. وكذلك جاء الحديث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، قال كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، يعني اقترعوا دخلوا السفينة وبعضهم يريد أن يكون في أعلى السفينة وبعضهم يريد أن يكون لا يريد أن يكون في أسفل السفينة، فليس لبعضهم الحق دون البعض، فماذا صنعوا؟ اقترعوا فرضوا بذلك، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. الميراث لا تجوز طبعا، لأن الحقوق مضروبة، والله عز وجل مش واصل المسألة. نعم. أسهم مثلا في قطعة أرض. نعم نعم يجوز. في هذه الحالة يجوز. نعم. يعني حسبت أنك تقصد الأنصبة المفروضة. فقلنا شرط القرعة استواء المستحقين. استواء المستحقين. لكن واحد مثلا له السدس والثاني له النصف، هذا لا اقتراع، هذا ما فهمت، لكن على هذه الصورة التي ذكرتها يجوز. طيب ما الفرق بين القرعة والقمار؟ قرعة لأن بعض الناس إذا أراد أن يقترع يقول ده إيه؟ ده قمار، ما ينفعش. ما الفرق بين القرعة والقمار؟ نقول في القرعة هناك حق ثابت لمجموعة من الناس على السواء، والقرعة هي التي تفصل بينهم. وخير مثال على ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحدة منهن لها الحق أن تخرج مع زوجها، صحيح؟ ولذلك أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهن. وأما في القمار فلا يثبت حق لواحد منهم، القمار لا يثبت فيه الحق لواحد منهم. فالقرعة ها هنا، يعني إذا أجرينا القرعة في القمار، فالقرعة ها هنا هي التي تمنع أو لا تمنع، كما في اليانصيب، عارفين اليانصيب؟ ماشي. فليس للمقترعين حق سابق، ليس يعني اليانصيب هذا المال الذي سيحصل عليه الرابح، هذا ليس له حق ثابت، صحيح؟ ليس له حق ثابت. لكن بخلاف هذه الصورة التي ذكرها الشيخ أحمد عن الميراث، كل له حق ثابت، حق ثابت مشروع. أما في اليانصيب فليس لأحدهما أو لأحدهم حق ثابت. فالقرعة يسبقها حق ثابت يشترك فيه جميع المقترعين، ولذا فهي تسعى لتمييز الحقوق بين مستحقيها كما قال أهل العلم. فمتى تكون القرعة قمارا؟ ها، إذا لم يكن بين المقترعين حق ثابت. طيب قال المصنف رحمه الله، قال تستعمل القرعة عند المبهم، يعني إذا تساوت الحقوق، من الحقوق أو لدى التزاحم، يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. قال وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة، منها إذا تشاح اثنان في الأذان، يعني هذا يقول أنا أريد أن أؤذن وهذا يقول أنا أريد أن أؤذن، وتساوي في ذلك فليس هذا هو المؤذن الراتب للمسجد. لو كان هو المؤذن الراتب المعين من الأوقاف فهو أولى، لكن هذا يسكن بجوار المسجد وهذا يسكن بجوار المسجد، فهذا يريد أن يؤذن وهذا يريد أن يؤذن، فتشح في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة، قلنا هذا بشرط عدم وجود إمام راتب للمسجد. أو صلاة الجنازة، فمات ميت وله أخوان وهذا يريد أن يصلي وهذا يريد أن يصلي ولم يوصي الميت لأحدهما بالصلاة عليه، قال وليس أحدهما أولى من الآخر، قال فإنه يقرع بينهما، قال وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة، اللقطة اللي هي المال الضائع، أو لقيطا اللي هو طفل غير معروف النسب، فاتنين برضو اختلفوا عليه، ده يقول ده ابني وده ابني، أو مكانا ونحوه، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنها تستعمل القرعة. قال وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها أو أعتق من عبيده مبهما، قال فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة، إلى غير ذلك من المسائل. يعني لو طلق إحدى نسائه ونسي من طلقها ماذا يصنع؟ فالشيخ رحمه الله يقول يقترع حتى تخرج هذه التي طلق، وهذا قول أكثر الحنابلة. وأما جمهور أهل العلم، وهذا رجحه ابن قدامة في المغني من الحنابلة، فقالوا ها هنا لا تستعمل القرعة، لا تستعمل القرعة. لماذا؟ قالوا لأنها اشتبهت عليه زوجته بأجنبية، صارت إحدى نسائه أجنبية، خاصة إذا كان قد طلق إحدى نسائه ثلاث طلقات أو طلقتين، يعني لو أنه طلق نساءه قبل ذلك طلقة واحدة فيقال هذه طلقة رجعية، يعني لو راجعها فهي طلقة رجعية، لكن ماذا لو كان قد طلق قبل ذلك مرتين؟ فهذه ستكون الثالثة، يعني معنى ذلك أن إحدى نسائه قد بانت منه. فقالوا فأشبهت الأجنبية فلم تحل له إحداهما بالقرعة لاحتمال أن يكون الأمر على خلاف ذلك، يعني هذه التي أخرجتها القرعة ليست هي التي طلقها، صحيح؟ فلاحتمال أن يكون الأمر على خلاف ذلك، فكأن تكون هذه التي خرجت ليس هي من نواها. وخير دليل على ذلك أنه لو تذكر بعد ذلك من طلقها طلقها حرمت عليه، يعني هو يعمل حد الوقت عمل جرعة تمام وخرجت على عزيزة دي مثلا، فخلاص هو فرق إيه عزيزة، ممكن يراجعها مرة ثانية إذا كانت الطلقة رجعية، لكن لو كانت الثالثة بانت منه طيب ثم بقى خلاص كده هو خلاص أجرى القرعة، طيب بعد ذلك تذكر أن الذي طلقها نفيسة مثلا أو هدى أو أي حد، ها يجوز له أن يمسكها خاصة إذا كانت للثالثة، ونقول أنه أجل القرعة لا يجوز له أن يمسكها، فهذا مما يرجح قول الجمهور أن القرعة لا تجري في مثل هذه المسألة. طيب إذا تردد في أمر ما هل يقترع؟ يعني أروح ولا ما أروحش؟ المشوار ده يقترع؟ ها؟ يقترع؟ لا يقترع. لماذا لا يقترع؟ لأن هذا من الاستقسام بالأزلام، هذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، أن الواحد منهم قبل أن يخرج إلى مكان ما كان يزجر الطير، فهذا من الاستقسام بالأزلام، وإنما عليه أن يستخير أو يستشير كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن يستخير أو يستشير. قال رحمه الله وإن تساوى العملان اتمعا وفعل إحداهما فاستمعا أو نعم وفعل إحداهما فاستمعا، وفي نسخة وقم بفعل واحد فاستمعا، وإن تساوى العملان اجتمعا. يعني يريد بهذه القاعدة أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد تداخلت أفعالهما فيهما بفعل واحد، ما لم يكن كل واحد منهما مطلوبا لذاته، ما لم يكن كل واحد منهما مطلوبا لذاته. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على عباده. ودل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليدعو بعد ذلك بدعاء الاستخارة، اللي هو حديث الاستخارة. فهذا الحديث فيه جواز الجمع بين الاستخارة والنافلة، يعني هذه الركعة التي هاتان الركعتان اللتان ستصليهما ها نافلة صحيح، وهم في نفس الوقت للاستخارة، فتداخلت العبادتان لأنهما من جنس واحد، والمطلوب هو صلاة ركعتين من غير الفريضة. يعني لو كانت هاتان الركعتان من صلاة الليل أو كانت سنة الراتبة فيجوز لك أن تنوي الاستخارة بعد هاتين الركعتين. نعم طالما أن الركعتين ليست من الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم دون الفريضة. كذلك مما يدل على هذه القاعدة ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، جاء عند الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، كما في مصنف عبد الرزاق وغيره، أنهم قالوا: إذا فرغ الرجل من طوافه ما السنة في حقه؟ أن يصلي ركعتي الطواف، صحيح؟ قالوا: إذا فرغ الرجل من طوافه وأقيمت الصلاة فإن المكتوبة تجزئ من ركعتي الطواف. قال ابن القيم رحمه الله كما في تحفة المودود قال: من صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف. لكن لو جاء بركعتي مستقلتين للطواف فهذا لا بأس به، لكن المقصد أنه إن ضاق الوقت مثلا وأردت أن ترحل أو شغلت بأمر ما فنقول المكتوبة تجزئ عن ركعتي الطواف. فيقول الشيخ رحمه الله هنا: إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفى بأحدهما ودخل فيه الآخر، وذلك في مسائل منها: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزأ عنها. فلو دخلت قبل صلاة العشاء ولم يبق على الإقامة إلا قدر ركعتين فلك أن تنوي تحية المسجد وأن تنوي السنة قبل العشاء. قال: وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة فيتوضأ للسنة وينوي الراتبة كذلك. وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. لماذا؟ للعلة التي ذكروها أن العبادتين اجتمعتا وهما من جنس واحد في وقت واحد فتتداخل أعمالهما أو أفعالهما. لكن لو كانت كل عبادة مطلوبة لذاتها فالراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تتداخل. يعني من أصبح جنبا يوم الجمعة فلو قلنا بوجوب غسل الجمعة فهنا الآن صار عليه غسلان واجبان: غسل الجنابة وغسل وغسل الجمعة. فجمهور أهل العلم على أنه يكفيه غسل واحد، لكن هناك قول ولعل هو الأحوط والراجح. لماذا؟ لأن غسل الجنابة مطلوب لذاته، وغسل الجمعة مطلوب لذاته. فهذا القول يقول يجب أن يغتسل للجنابة وأن يغتسل الجمعة، لكن نقول هذا ليس قول الجمهور. قول الجمهور أن الغسل الواحد طالما أنه نوى رفع الحدث الأكبر فهذا يجزئ عن الغسلين. قال: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. كذلك في مثال أوضح لمسألة أن كل عبادة مطلوبة لذاتها، يعني استيقظ وقت صلاة العصر ولم يصلي الظهر، هل يجوز له أن يدخل مع الإمام في صلاة العصر بنية العصر والظهر؟ يجوز؟ لا يجوز، لأن كل عبادة مطلوبة لذاتها. نعم شيخ محمد. طيب الله يبارك. قال: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المسبل يعني الموقوف الوقف. قال: كل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قال: هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل يعني أنت أجرت غرفة لمستأجر لمدة عام، هل يجوز لك أن تؤجرها مرة أخرى في نفس المدة لرجل آخر؟ لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل. قال: وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. وذلك كالرهن، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن. فلو رهن رهنا مثلا بدين، يعني له 100,000 جنيه عند رجل، فربط هذا الدين ببيت أو بعقار، هل يجوز له أن يهب هذا البيت؟ هل يجوز له أن يبيعه؟ هل يجوز له أن يرهنه بدين آخر؟ يعني رجل ده معروف أنه بيستلف كتير، فلو دالوا عليه 50 ودالوا 100,000 ودالوا 200 ومش عارف إيه، فهو عنده بيت واحد، ينفع أنه يرهن البيت لأكثر من دائن؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل. كذلك المرأة المتزوجة، هل يجوز لها أن تتزوج غير زوجها؟ مشغولة، والمشغول لا يشغل. ومثال هذه القاعدة أو دليل هذه القاعدة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، صحيح؟ ولا يبيع أو لا يبع أحدكم على بيع أخيه. فكل ذلك دليل لهذه القاعدة. قال: وكذلك الموقوف، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف. فمثلا من أوقف سبيلا على الفقراء ماء مثلا أو عقارا أو غير ذلك، فلا يجوز مثلا أن يوقفه على غيرهم، لا يجوز له أن يوقفه على غيرهم. منافع هذه الدار تعود على فقراء المنطقة، منافع هذه الدار تعود على طلبة العلم في المنطقة. يجوز؟ لا يجوز، طالما أنه أوقفه على الفقراء وجعل منافعه للفقراء فلا يجوز أن يشغله بغير ذلك. قال: وكذلك الأجير الخاص، وهو من استؤجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل، لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر أو المستأجر، مشغول به، والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه، وهذا فيه حفظ الحقوق. ثم قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم، اللي هي وكل مشغول. قال: فإن ادى انتهى الشغل الاول يجوز يشتغلوا امر اخر زي الوقف كان موقوف يعني كان موقوف ما هو ال- ال- الوقف ممكن يكون وقف ابدي او وقف مؤقت. فلو كان الوقف مؤقتا وانتهت مدة شغله يجوز له أن يشغله بشيء آخر. كان موقوف على ناس معينين فماتوا. نعم. خلاص انتهى يعني انتهت منافع الوقف. نعم يجوز له أن يشغله. نعم. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. وهذا البيت يتعلق بأداء الحق عن الغير. وهذه الحقوق أنواع، يعني إنسان يريد أن يؤدي الحق عن غيره، وهذا لعله يعني عزيز في هذه الأزمان، يعني أن تجد إنسانا يسعى في أداء الحقوق عن غيره، هم يسعون في أكل حقوق الغير إلا من رحم رب. طيب هذا البيت كما قلنا يتعلق بأداء الحق عن الغير. طب هذا الحق ليس له أو ليست له صورة واحدة، هذا الحق له صور. فمن الحقوق ما لا تدخله النيابة، من الحقوق ما لا تدخله النيابة، يعني لا يجوز لإنسان أن ينوب عن غيره، كالصلاة، كالصلاة العبادة كالصلاة، فهذه لا تدخلها النيابة، فلا يجوز لإنسان أن يصلي عن غيره. ومن الحقوق ما تدخله النيابة، يعني يجوز لإنسان أن يقوم به مكان غيره. وهذه الحقوق قسمان، منها ما هو عبادة لله سبحانه وتعالى كالحج والزكاة، فهذا لابد فيه من الإذن إن كان صاحب الحق حيا، لابد فيه من الإذن إن كان صاحب الحق حيا، يعني لا يجوز لإنسان أن يحج عن آخر إلا أن يأذن له هذا الذي حج عنه، ولا يجوز له أن يؤدي عنه زكاة ماله إلا أن يأذن له. ففي هذه الحالة تشبه الوكالة، كأنه وكله بالحج أو بأداء الزكاة حتى يسقط الحج عنه وحتى تسقط الزكاة عنه، لأن هذه لابد فيها من النية، لابد فيها من النية. قلنا هذا بشرط أن يكون حيا، حتى لو كان حيا قعيدا لا يثبت على دابة، طالما أن عقله معه لابد أن يأذن له، لابد أن يأذن له. طيب من الحقوق ما ليس بعباد، من الحقوق ما ليس بعباد، كسداد الدين والنفقة الواجبة على الأولاد، هذه هل يجوز له أن يؤديها عن غيره؟ يعني هب أن إنسانا سافر وترك أولاد، ترك أهله وليس لأهله من يقوم عليهم، فقام أخو هذا المسافر أو جاره بأداء النفقة الواجب، هل يجوز له أن يقوم بذلك؟ نقول نعم، وهذا من الإحسان، هذا من الإحسان. طيب هل يجوز له أن يطالب بهذا الحق إذا عاد الغائب؟ نقول هذا لابد فيه من وجود نية، لابد فيه من وجود نية، أنه نوى قبل أن يؤدي الحق عنه أن يرجع على صاحب الحق بالمطالبة، فينظر هل قام بذلك على سبيل المطالبة إذا رجع ولا على سبيل الهبة، فإن قام بذلك على سبيل الهبة فلا يجوز له أن يرجع عليه بالمطالبة، لأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا مثل السوء. لكن لو أنه نوى أن يعود عليه بالمطالبة فهذا حقه، لقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا هو دليل القاعدة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، وهذا صنع لنا أمرا واجبا. قال الشيخ رحمه الله معنى هذه القاعدة أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، يعني صرف 1000 جنيه وهو غايب يرجع له 1000 جنيه، لكن بشرط أن يكون قد نوى الرجوع. لكن لو أنه فعل ذلك على سبيل الهبة فلا يجوز له أن يطال. قال: ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم. قال النفقات الواجبة، يعني ما يروحش يجيب مثلا تليفون بيد كده للعيال ويرجع الغائب ويقول له أنا جبت لهم تليفونات وجبت لهم أحدث تلفزيون ومش عارف إيه لا، إحنا نتكلم فيما هو واجب. قال: ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل على المضمون عنه والمكفول له ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء. قلنا الإذن فيما هو عبادة، لأن هذه لابد فيها من نية. قال: وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه، لا يرجع على من أدى عنه. فهذا واجب شرعا، إن نوى الرجوع واجب على المؤدى عنه أن يرد ما أنفق على أهله بخلاف الهبة. قال: وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية. فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها، وهذه حقوق الله سبحانه وتعالى، فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه لاحتياجه لنيته، والله أعلم. ثم جاء آخر بيت في هذه القواعد، قال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. المراد بالوازع الطبعي ما ثبت في النفوس واستقر مما يدعو المرأة إلى الامتناع والكف عما يستقبح. يعني هذا يجده المرء من نفسه، نفسه تأنف من هذا الأمر، كأكل البصاق أو المخاط. فهذا ليس فيه دليل في الشرع يمنع ذلك، لكن الدليل على منع ذلك ماذا؟ الوازع الطبعي، الطبع ونفرة النفس من مثل هذه الأمور. فالوازع الطبعي هو واعظ الله في قلوب عباده، وهو مما فطر الناس عليه، فهذا يكف عن ارتكاب مثل هذه الأمور. أما الوازع الشرعي فهو ما جاء في الشرع من زجر مقترن بتخويف، كالحدود والعقوبات، فهذا يسمى بالوازع الشرعي. والوازع الشرعي موضوع في كل ما تميل إليه النفوس وتشتهي. إذن ما لا تميل إليه النفوس ولا تشتهي هذا تركه الله سبحانه وتعالى لماذا؟ للوازع الطبيعي، يعني لا يحتاج لنزول كتب ولا لإرسال رسل، صحيح؟ يعني هل تجد من بني آدم من يأكل العذرة؟ من يشرب بول الآدميين؟ لا تجد ذلك. فهذا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الوازع الطبيعي، فلم ينزل فيه شرع، لم ينزل فيه شرع. وأما ما تميل النفوس إليه وتشتهيه من المحرمات فهذا الذي نزل فيه الوازع الشرعي، كالسرقة والاعتداء على حقوق الآخرين من المال والأعراض وغير ذلك، فهذا الذي جاء فيه الوازع الشرعي. ولذلك من شرب الخمر حد، طيب من أكل الروث أو شرب البول لا يحد، ليس فيه حد شرعي، لأن هذا مما تنفر منه النفوس، مما تنفر منه النفوس. فالوازع الطبيعي ليس فيه حد، لماذا؟ لأن الحدود مردها إلى الشرع بخلاف الوازع الشرعي. قال: الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، فالوازع هو الرادع الزاجر، الوازع هو الرادع الزاجر. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، لكن هذا التحريم وهذا الزجر قد يعود إلى الشرع وقد يعود إلى ما طبع الله عز وجل وخطر النفس عليه. قال: ونصب لهم على تركها وازعات طبعية ووازعات شرعية، فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. الذي تميل إليه النفوس وتشتهي جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية، فالذي يزني ها وهو سيب ليس كالذي يزني وهو بكر، ليس كالذي يسرق، ليس كالذي يشرب الخمر، صحيح؟ طيب أي هذه أخف؟ الذي يشرب الخمر، فشرب الخمر عقوبته أخف هذه العقوبات الثلاث، صحيح؟ ولذلك جلد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 40، وكانوا يضربون بالنعال والثياب وغير ذلك، إلى أن جعله عمر رضي الله عنه 80، ولا علي أبى أن يزيد، لعله عمر والله أعلم. نعم. طيب حد السرقة قطع اليد أشد، تب الزنا الجلد، تب إن كان سيبا عنده امرأة ها الرجم، إن قتل يقتل، صحيح؟ فهذه العقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. قال: وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرتي عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشرحها، يعني القائمة تطول، فإنه لم يرتب عليها عقوبة بل يعذر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. ثم قال رحمه الله: والحمد لله. طبعا السجائر يدخل فيها الوزع الطبيعي ولا الوزع الشرعي؟ الاثنين والله، الاثنين. نعم، السموم فيها وزع شرعي. نعم، عندي وشرحها، عندك وشربها، طيب عندي تصحيفا. السموم هي زي وزع شرعي طبعا. نعم، لأنه قتل نفس. لازم هو التكذيب من ضمن الوازع الطبعي. نعم، هذا في وازع شرعي. نعم. طيب شرب السجائر ها في وازع طبيعي ولا وازع شرعي؟ والله طبيعي وشرعي، يعني ما اعرفش اللي بيشرب سجائر ده، يعني نسأل الله العافية، يعني كيف تطيق زوجته أن يكلمها أو أن يقترب منها على هذه الرائحة التي تخرج من فمه؟ والسجائر دل الكتاب والسنة على تحريمها، فليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف، وهي أشد من أكل الثوم والبصل، لأن أكل الثوم والبصل مباح في أصله، لكن هذه محرمة، هذه محرمة. فالنفوس السوية تنفر منها. قال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. فقال رحمه الله: حمدا لله في مبدأ الأعمال وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه، وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. وأسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.